إلى سترة، وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بين وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته، أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم. تخصص الصلاة. لا يجوز. أنا ما أعرف كيف تخصص الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا إيديهم هيك على الخافلتين، واحدة من واحدة يطار وبتضع ما تتسنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بزمانك الصور هاي؟ أنا هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة، لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على الاسرى على الصبر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشط بالدورة وإلى آخره. هذا هو الاستيقاظ أو التخصص في الصلاة. واضح؟ إيه، بعض الناس من العلم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الفاطمة، هذا خطأ. في عندك في غيره؟ لا بس أنا أجد خير، في مجال تطور في غيره؟ نحن بكرة مسافرين إن شاء الله. نعم؟ إلى دبي. دبي؟ أي نعم. كيف؟ أنا الزوجتي. هاي سافر الله يحفظك. زيارة نفسي ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرجاء. إن شاء الله الله يخليلك إياه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تبي تكون على الجنبات. مين أنا أنا الكلام؟ طب أحيانا تكون الناس عندكم هذا قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ثلاثة أو أكثرهم برحلة عن تدخل هذه الفروع غير هذا الفصل ثلاثة أيام لكن أصبح أن أبدا الشيخ رضي الله عنه صاحب المدة قال أيضا الشيخين وأنا هذا الفصل وأخيرا نريدكم فقط توضيح في هذا الحديث.